السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في باب الإفلاس أو التفليس، في باب التفليس والحجر. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. تكلمنا عن هذا الحديث، عن تخريجه وعن شرح معناه، وبقي في هذا المجلس أن نتكلم عن المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأول يعني ما يستفاد، يعني أول ما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشروعية الحكم على الرجل أو على الإنسان بالإفلاس، مشروعية الحكم عن الشخص بأنه صار مفلسا. وهذا الحكم طبعا تترتب عليه يعني أحكام شرعية كما سيأتي. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. عند رجل قد أفلس أي حكم عليه بأنه صار مفلسا. إذن فهذا الحديث يدل على يعني جواز مشروعية الحكم على الشخص بأنه صار مفلسا. ومر معنا بأن الإفلاس في اللغة هو أن يصير الإنسان إلى حال ليس له فلوس، يعني ليس له فلس، والفلس كما قلنا هي يعني أدنى قيمة، أدنى قيمة. فإذا كان لا يملك الفلوس فمن باب أولى أن لا يملك ماذا؟ الدراهم والدنانير. إذن فهذا هو المفلس. ولكن الفقهاء يقولون المفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله. هذا هو تعريف المفلس في الشرع. المفلس في الشرع هو الشخص الذي تكون ديونه أكثر من ماله. قد يقول قائل يعني يفهم من هذا التعريف أن المفلس له مال، فكيف وصف بالإفلاس؟ إحنا لما نقول المفلس هو الذي له مال ولكن ديون التي عليها أكثر من المال الذي له، يعني هذا قد يتعارض مع تعريف الإفلاس، لأن الإفلاس كما قلنا هو أن يصير الشخص إلى حال ليس له ماذا؟ فلوس، يعني ليس له أي شيء. فكيف يقال بأن المفلس هو الذي الديون التي عليه أكثر من ماله؟ قال بعض أهل العلم منهم ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني بأن الإفلاس نوعان: إفلاس باعتبار الحال، إفلاس باعتبار الحال، يعني أن يكون الشخص لا مال له أصلا، فبالتالي فهو مفلس، لأنه ليس له مال أصلا، إذن فهذا مفلس باعتبار حاله الآن. وقد يكون الإفلاس باعتبار المآل، باعتبار ماذا؟ المآل، بمعنى أن الشخص قد يكون له مال، ومع ذلك يوصف بماذا؟ بالإفلاس. لماذا نصفه بالإفلاس؟ لأنه سيؤول أمره إلى الإفلاس، لأن الشخص الذي الديون التي عليه أكثر من ماله سيؤول أمره إلى الإفلاس كما سيأتي في المسائل، لأن هذا الشخص مطالب بأن يسدد الديون التي عليه، وإذا سدد الديون التي عليه فإنه ماذا؟ يصير مفلسا، لا مال له. واضح؟ لهذا كما قلنا الفقهاء يعرفون الإفلاس بأن تكون الديون، يعني الديون التي على الشخص أكثر من المال الذي له. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن من باع متاعا، على شخص قد أفلس، ثم وجد ذلك البائع ماله بعينه عند ذلك المفلس فهو أحق به، مثلا أنا مثلت بهذا المثال في الدرس الماضي: شخص باع شاة على شخص، ثم أفلس ذلك المشتري، الذي اشترى تلك الشاة حكم عليه بالإفلاس، لو أن هذا البائع الذي باع الشاة على هذا المفلس وجد شاته عند ذلك المفلس المشتري، هذه المسألة تنص على ماذا يا جماعة؟ تنص على أنه أحق بتلك الشاة من غيره، كلمة غيره هذه تعني من؟ تعني باقي الغرماء، لأن هذا المفلس يعني ممكن كاين ناس كثير تسلوا دراهم، وبالتالي فهؤلاء كلهم يعني لهم الحق أن يطالبوه، بأن يسدد لهم ماذا؟ ديونهم. ولكن ما دام أن صاحب الشاة وجد شاته بعينها عند المفلس فهو ماذا؟ فهو أحق بها. وهذا القول ذهب إليه جماهير العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى هذا القول. خالف في ذلك الحنفية وبعض العلماء والأئمة، قالوا حتى لو وجد متاعه بعينه عند المفلس فليس لصاحب المتاع أن يأخذه، بل هو أسوة الغرماء. وش معنى كلمة أسوة الغرماء؟ أي هو وباقي الغرماء سواء. ولهذا إذا عدنا في لمثالنا السابق، لو أن شخصا باع شاة على شخص ثم أفلس المشتري ووجد البائع شاته عند المفلس، فعلى مذهب الحنفية ليس له أن يأخذها، يعني الغرماء كما يقولون، الغرماء كم لسالوا في الشاة هذه؟ ماشي غير انت، كل الغرماء لهم حق في تلك الشاة. إذا هذا هو مذهب، الحنفية وبعض العلماء. طبعا جماهير العلماء تمسكوا بظاهر حديث أبي هرير، وهو في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. إذا جماهير العلماء أخذوا بهذا الحديث، وأما الحنفية، الحنفية ردوا هذا الحديث يعني بحجة أنه مخالف للأصول. يعني الحنفية يعني قالوا هذا حديث أحاد، هذا حديث أحاد، وهذا الحديث مخالف للأصول. ما هي هذه الأصول؟ أن الشخص، أن الشخص إذا اشترى متاعا، إذا اشترى متاعا وتم هذا البيع دخل في ملك من يا جماعة؟ في ملك المشتري، دخل في ملك المشتري، ولم يصر البائع، لم يصر للبائع تعلقا بذلك المتاع. يعني صح هو كان متاع، كان في القديم، ولكن الآن ما هوش متاعك، هو متاع المشتري. وبالتالي فجميع الغرماء لهم حق في هذا المتاع، جميع الغرماء لهم حق في هذا المتاع، هكذا يعني قال الحنفية وبعض الأئمة. واستدل الحنفية يعني ببعض الروايات التي جاءت في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مات أو أفلس، أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه، ما هو الحكم؟ قال: فهو أسوة الغرماء. شوفوا الرواية هذه عكس تماما الرواية المشهورة، عكس. يعني الرواية هذه تقول إذا وجدت متاعك عند المفلس فأنت أسوة الغرماء، لست أحق بذلك المتاع. ولكن هذه الرواية التي استدل بها الحنف رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، لأنها من رواية اليمان، راوي اسمه اليمان بن عدي وهو ضعيف، وبالتالي فهذه الرواية لا شك في ضعفها، بل هي رواية منكرة، لأن المنكر عند المحدثين عندنا الشاذ، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر هو مخالفة الضعيف لمن للثقة أو الثقات. إذا هذا ضعيف خالف الثقات، إذا ثقات رأوا حديث أبي هريرة على أن صاحب المتاع حق بمتاعه، فجاء هذا ضعيف فخالف، وبالتالي فهذا الحديث حديث ضعيف ومنكر. ولذلك فلا شك أن الصواب، الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده ماذا؟ إذا وجده عند المفلس. ولكن يعني أخذ صاحب المتاع، أخذ صاحب المتاع لمتاعه الذي يجده عند المفلس، يعني لابد أن تكون في ذلك شروط، يعني مشي هكذا كبرك، كلما وجدت متاعك عند المفلس أخذته، بل هناك يعني حالات، هناك يعني حالات يعني تكلم عنها العلماء والفقهاء. من تلك الحالات، وهذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية عفوا هذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث. لو أن صاحب المتاع، لو أن صاحب المتاع وجد متاعه عند المفلس ناقصا، وجد متاعه عند المفلس ناقصا. مثلا لو أن البائع، لو أن البائع باع على شخص 10 أصع مثلا من تمر، باعه 10 أصع من تمر، واضح، ثم أعلن إفلاس المشتري، أعلن إفلاس المشتري. لما ذهب البائع إلى المشتري وجد من تمره 9 أصع فقط، هو شحال باع له يا جماعة؟ بعد عشر، ولكن المشتري يعني كلا صاع، هو وأهله أكلوا صاعا، فلم يجد البائع إلا تسعة آصع، هل له أن يأخذها أم لا؟ يديها ولا ما يديهاش يا جماعة؟ ها هنا يختلف العلماء. طبعا المسألة هذه لازم نخرج منها الأحناف، المسائل هذه اللي راح تأتينا دائما الأحناف خارج المسائل هذه، خطر الأحناف ما يتكلموش في التفاصيل هذه لأنهم لا يرون هذه المسألة أصلا. واضح؟ طيب، الجمهور الذين قالوا صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده عند المفلس يختلفون في هذه المسألة. فمذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة على أنه ليس له أخذه. الحنابلة يقولوا يعني لو بعت على شخص شيئا متاعا أو طعاما وغير ذلك، ثم أعلن إفلاس ذلك المشتري ووجدت متاعك أو طعامك عنده ناقصا، كما مثلنا أنت بعت له عشرة آصع وجدت تسعة آصع فقط، الحنابلة قالوا ليس له أن يأخذه، ليس له أن يأخذه، فهو أسوة الغرماء في هذه الحال، هو أسوة الغرماء في هذه الحال، وليس هو الأحق بهذا المتاع. لماذا؟ قالوا لأنه لم يجد متاعه بعينه. علاش؟ هو باع له عشرة ولقى تسعة، إذا لم يجده بعينه. قالوا والحديث ينص على أنه يكون أحق به بشرط أن يجده بعينه كما باعه إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من وجد ما له بعينه عند شخص قد أفلس، وهذا لم يجده بعينه وجده ناقصا، وبالتالي فهو أسوة الغرماء وليس له أن يأخذه. واضح؟ خالف في ذلك الشافعية والمالكية، الشافعية والمالكية قالوا له أن يأخذ، يا أخي التمر تاعه، أليس هذا التمر هو تمره؟ بلى، وبالتالي له أن يأخذه، له أن يأخذه لأنه وجد متاعه بعينه عند المفلس، يعني لم يجد متاع غيره. يعني لو كان تبين أنه هالتمر مثلا ماشي تاعه، تمر تاع واحد آخر، فليس له أن يأخذه، ولكن هذا التمر تمره فله أن يأخذه، فهو تمره بعينه، وكونه وجده ناقصا هذا لا يؤثر في كونه ماذا؟ تمره ومتاعه. واضح؟ إذا شوفوا العلماء يختلفون في تفاصيل هذه المسائل. إذا المالكية والشافعية يعني قالوا يجوز له أن يأخذه وهو أحق به، الحنابلة لا، وقفوا مع ظاهر النص، قالوا ما دام أنه وجده ناقصا فليس له ماذا؟ أن يأخذه. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي كم الآن يا جماعة؟ الرابعة. لو أن البائع وجد متاعه قد تغير من حال إلى حال، فهل له أن يأخذه؟ مثلا باع على شخص قمحا، باع له عشرة آصع من قمح، فوجده عند البائع المشتري المفلس، ولكن وجد قمحه مطحونا، وجده قد طحنه رحاه، هو بحول حب فوجده عند المشتري مطحونا، فاختلف أيضا العلماء هل له أخذه أم لا. طبعا اللي يقولوا ما يأخذوش لول، شكون هم يا جماعة؟ الحنابلة، ما دام أنه إذا نقص شوية مع أنه قد بقي حبة ليس له أن يأخذه، ما بالك لو أنه تحول إلى حالة أخرى، إلى وصف آخر. إذا الحنابلة قالوا لا، ما يديش، لم يجد ماله بعينه، هو باعه حبا ووجد دقيقا مطحونا. وفي هذه الحالة وفقهم شكون يا جماعة؟ المالكية التحقوا هنا بالحنابلة، قالوا ليس له أن يأخذه لأنه لم يجد ماله بعينه، فلو باع قمحا مثلا ووجده عنده مطحونا كما قلنا، أو باعه مثلا قماشا، باع له قماش ووجده عنده مفصلا، يعني سيد فصله داره ثوب داره قميص داره سروة القمجة، فليس له ماذا أخذه. إذن في هذه الصورة المالكية التحقوا بالحنابل، قالوا لا يأخذوا، ولكن الشافعية بقوا ماذا على أصله، قالوا يا القمح تاع هذا القمح قمحه، احنا ما يهمناش طحنه أم لا، فهو قمحه، فعند الشافعية هو أحق به، عند الشافعية هو ماذا هو أحق به. المسألة التي بعد ذلك وهي كم يا جماعة؟ الخامسة. ذهب جماهير العلماء أيضا إلى أن البائع إذا وجد متاعه عند المشتري المفلس يكون أحق به من غيره ما لم يزد زيادة متصلة، بشرط أن لا يزيد زيادة متصلة. وش معنى زيادة متصلة؟ قد يبيع مثلا شاة على شخص، قد يبيع شاة على شخص فيجدها عنده قد حملت، هو باعه شاة غير حامل فوجدها شاة حاملا، عند الجمهور ما يديهاش، ليس أحق بها. علاش؟ لأنها تغيرت وحتى القيمة تحت تبدل، حتى القيمة تحت تبدل، فالشاة الحامل قيمته ليست كالشاة غير الحامل، فليس له ماذا أن يأخذها. نفس الشيء مثلا لو أن البائع باع على المشتري يعني شاة ضعيفة نحيفة، يعني باع له مثلا مش عارف أنا شاة بزوج ملايين، خطر كانت هزيلة جدا، ولكن المشتري سمنها، يعني صارت سمينة، صارت سمينة وتولي قيمتها أعلى، كانت تدير زوج ولا تسوى 3 ملايين، ففي هذه الحالة ليس له ماذا؟ ليس له أخذها عند جماهير العلماء. لماذا؟ لأن قيمتها تغيرت، وبالتالي لو أخذها لما أخذ ماله بعينه، وإنما يكون قد أخذ شيئا زائدا، واضح؟ ولكن قال جماهير العلماء إذا كانت الزيادة منفصلة فله أخذ ماله، يعني لو باعه مالا وذلك المال زاد ولكن زيادة انفصلت عن الأصل، انفصلت عن الأصل، كان يبيعه مثلا شاة فيجد شاته عند المفلس معها ماذا؟ ولدها، معها ولدها، فهو ماذا؟ فهو أحق بها. علاش؟ خطر زيادة هنا منفصلة عن الأصل، يعني ممكن نميز بين ماله وبين الزيادة، فيأخذ هو ماله وتلك الزيادة يسال فيها كامل الغرماء. هكذا ما مثلا لو باعه عبدا وهذاك العبد مثلا اشتغل وربح مثلا شيئا، فهذه زيادة ماذا؟ منفصلة، فيكون البائع أحق ماذا؟ بعبده، وهكذا. إذن فالعلماء يفرقون ماذا؟ بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، فإذا كانت منفصلة فإنها لا تمنع من الرجوع، بخلاف الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع. أيضا مما يشترطه جماهير العلماء، وهذه المسألة السادسة، مما يشترطه جماهير العلماء لإمكان رجوع البائع في ماله من المشتري المفلس ألا يكون المشتري قد تصرف فيه تصرفا يخرجه من ملكه. وش معنى الكلام هذا؟ لو أن البائع باع على المشتري شيئا ثم أفلس ذلك المشتري، ولكن قبل أن يحكم بإفلاسه ذلك المشتري كان مثلا قد باع ذلك المتاع، هو شرع لك الشاة ولكن الشاة ذلك اللي مازالها عنده باعها، يعني هو بالكلمة باعها على شخص ثالث. فهل يحق للبائع الأول الرجوع؟ الجواب لا، لأنه السلعة هذه لم يجدها عند المفلس، خلاص خرجت من ملك المفلس لأنه باعها، واضح؟ فلو أنه مثلا باعها أو وهبها أعطاها هبة لشخص، قال يا فلان عندي شاة وهبتك إياها، فتخرج من ملكه. لو أنه مثلا وقفها يعني قال يعني هذا الشيء وقف، فيقفه، وبالتالي إن كان المشتري الذي أفلس قد تصرف في ذلك المال والمتاع تصرفا يخرجه عن ملكه، وكان هذا التصرف قبل إعلان الإفلاس، لازم نفرق بين قبل إعلان الإفلاس وبعد إعلان الإفلاس، لأن التصرفات بعد إعلان الإفلاس باطلة، كما سيأتي، واضح؟ فإن كان المشتري الذي أعلن إفلاسه قد تصرف في ذلك المتاع تصرفا يخرجه عن ملكه، فحينئذ ليس للبائع الأول ماذا؟ الرجوع في ذلك المال وفي ذلك المتاع، لأن الحديث شرط، قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس. عند العندية هنا تعني ماذا؟ أن ذلك المفلس لا يزال مالكا لذلك المتاع، ولكن إن كان باعه أو وهبه أو وقفه فقد خرج عن ملكه وليس عنده، وبالتالي لم تجد عنده المتاع لتكون ماذا؟ أحق به. المسألة السابعة، اشترط الحنابلة ليكون البائع أحق بمتاعه الذي وجده عند المفلس من غيره، اشترطوا أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، يعني لو أن شخصا باع شاة مثلا على شخص، على مشتري، باع له مثلا كبش مثلا بخمس ملايين، ثم أعلن إفلاس ذلك المشتري، هذاك المشتري أعلن إفلاسه، قال لك فلان خلاص راه مفلس، وكان البائع قبض يعني مبلغ مثلا مليون سنتيم من ذلك المشتري، يعني باع له شاة بخمس ملايين وكان أعطاه مليون، إذا قبض شيئا من الثمن. في هذه الحالة، عند الحنابلة، ليس له الرجوع، في ذلك المتاع، بل يكون ماذا؟ أسوة الغرماء. واستدلوا بالرواية اللي تكلمنا عن تخريجتها في الدرس الماضي، الرواية المرسلة التي رواها مالك في الموطأ، والتي جاء فيها ماذا؟ قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض، الذي باعه من ثمنه شيئا. احنا قلنا الرواية هذه اختلف العلماء يعني في ثبوتها أم لا، ورجحنا في الدرس الماضي الثبوت، رجحنا أنها رواية ثابتة، ولذلك الحنابلة أخذوا بهذه الزيادة، قالوا إن كان البائع لم يقبض من ثمن متاعه شيئا فله الرجوع وهو أحق به، وأما إن كان قبض من ثمن المال والمتاع شيئا فليس له الرجوع. وخالف في ذلك المالكية والشافعية، قالوا كونه قبض لا يمنع، لا يمنعه من الرجوع. والمالكية والشافعية طبعا أخذوا يعني بعموم الرواية الثابتة المشهورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. قالوا هذا الحديث لم يفصل بين أن يكون قد قبض شيئا أم لا، فقالوا حديث عام، وبالتالي فله ماذا؟ الرجوع، فله الرجوع. وأما الحنابلة قالوا ليس ماذا؟ ليس له الرجوع. والذي يظهر والله أعلم يعني أخذا بالرواية الثابتة أن ما ذهب إليه الحنابلة أقوى، ما ذهب إليه الحنابلة أقوى. ثم النظر أيضا قد يدل على ذلك، لأن الشخص الذي باع شاة مثلا بمبلغ معين وأخذ شيئا من الثمن، فإذا وجد شاته بعد الإفلاس عند المفلس يعني لا يصح أن يقال بأنه وجد ماله بعينه، لأنه يعني هو رهيسان 4 ملايين، رهيسان للمفلس 4 ملايين، وهذه الشاة قيمتها أكثر، وبالتالي لا يصح أن يقال بأنه وجد ماله بعينه حتى يأخذه. وبالتالي فالأظهر أن يقال بأنه ما دام قبض شيئا من ثمن المتاع فليس له أخذه. ولكن بعض العلماء قال إن رد ما قبضه فله أخذ يعني المتاع، يعني لو كان يقول أنا المليون اللي مدهولي راني نعاود نرجعه له فله أن يأخذ تلك الشاة، إن كان يعني رد ما أخذه فله يعني أخذ الشاة. وهذا القول فيما يظهر لي يعني فيه قوة، لأنه إن رد يعني الثمن الذي قبضه فتكون الشاة التي وجدها عند المفلس هي يعني شاته ومتاعه بعينه، والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة: اشترط الحنابلة والمالكية في صحة رجوع البائع بماله الذي يجده عند المفلس أن يكون المفلس حيا، فلو مات المفلس فليس له الرجوع. نمثل، نذكر مثال: لو أن شخصا، احنا دائما نمثله بالشات باش يبقى التمثيل يعني في يعني سهل يعني التصور، شخص باع شاة على شخص فأفلس المشتري، أعلن إفلاسه. لو أن الرجل البائع ذهب للمفلس ليأخذ شاته التي باعه إياها ولم يقبض شيئا بالشروط السابقة، وجد متاعه بعينه ولم يقبض شيئا إلى آخره، ووجد المفلس حيا فله أن يأخذ شاته باتفاق طبعا الأئمة الثلاثة حنابلة والمالكية والشافعية. ولكن لو أنه ذهب ليأخذ متاعه وجد المفلس قد مات وشات تعوره في داره، مازالها شات التي باعه إياها لا تزال كما هي ولم يقبض شيئا وبشروط السابقة، فعند الحنابلة والمالكية قالوا ما دام أنه مات فلا يمكنه أخذها، بل تصبح هذه الشاة أسوة الغرماء، أو يكون هو أسوة الغرماء، يعني اللي يسالوا كم يسالوا فيها كما سيأتي. إذن هذا عند الحنابلة والمالكية. الشافعية قالوا لا، ما دام أنه وجد متاعه بعينه فله أخذه، يعني كون المفلس ما مات ولا بقى حي، يعني كما يقولوا هذه من دبتع ويدبر راسه، ولكن قالوا الشاة شاته فكيف لا يأخذها؟ فعند الشافعية قالوا له أن يأخذ الشاة. الشافعية استدلوا بعموم الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. قالوا والحديث لم يفرق بين يعني حياة المفلس وموته، قالوا حديث عام، وبالتالي فله ماذا؟ فله أن يأخذه، فله أن يأخذه. الحنابلة والمالكية قالوا لا، ليس له أن يأخذه. لماذا؟ قالوا أولا لأنه جاء في بعض الروايات اشتراط ماذا؟ الحياة. جاء في بعض الروايات اشتراط أن يكون المفلس حيا، كما في المرسل الذي رواه الإمام مالك، مر معنا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذا قالوا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين يعني حياة المفلس وموته، قالوا هو أحق به إن بقي حيا، وأما إن مات المفلس فيكون البائع أسوة الغرماء. ولكن هذه الرواية كما قلنا، وإن يعني صححها بعض العلماء وأثبتها، فالظاهر والله أعلم أنها يعني لا تصح، لأنها رواية مرسلة وليس لها ما يقويها، والله تعالى أعلم. وبالتالي فالذي يظهر لي أن هذه الرواية تبقى في حيز ماذا؟ الضعف. ولكن الحنابلة والمالكية استدلوا يعني بمعنى آخر، وهو أن المفلس إذا مات فماله يصير حقا لمن يا جماعة؟ حقا للورث. هو كي كان حي صح أن هذا المال ماله، وبالتالي جاز للبائع أن يأخذه. ولكن إذا مات المفلس في اللحظة التي يموت فيها وتفارق فيها روحه جسده، يصبح ذلك المتاع، تلك الشاة التي نمثل بها دائما، تصبح تلك الشاة ملكا لمن يا جماعة؟ للورثة. تصبح ملكا للورثة، وبالتالي يكون هذا المتاع قد انتقل من ملك المفلس إلى ملك غيره لهما الورثة، وبالتالي فليس للبائع الرجوع. وتكون هذه المسألة كمسألة ماذا يا جماعة؟ كمسألة ماذا؟ التصرف. احنا قلنا لو أن المفلس تصرف في المتاع ببيع أو وقف أو هبة، فلا يمكن رجوع البائع في متاعه، صح ولا لا؟ لأنه هذاك المتاع ولا ملكا للغير. هنا نفس الشيء. وبالتالي فالظاهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقوى، يعني مذهب المالكية والحنابلة، أنه إذا مات المفلس فلا يحق للبائع أن يرجع في ماله، يعني يظهر الله أعلم أن هذا القول هو الأقوى. ثم يقال أيضا حتى الرواية العامة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس. طبعا الحديث اشترط أن تجد مالك بعينه، ولكن عند الرجل المفلس. الآن حتى الرجل المفلس ما كاش، مات ذهب، صح ولا لا؟ فكيف يقال بأن يعني ظاهر اللفظ يدل على أن يعني البائع أحق بمتاعه حتى بعد الموت؟ فحتى يعني ظاهر الحديث عند التمعن يعني يعني يؤيد يعني المذهب الآخر والله أعلم. ولذلك فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول الحنابلة والمالكية في هذه المسألة هو الأقوى. يعني ما دام أن المفلس قد مات فحينئذ فليس من حق البائع، ليس من حق البائع أن يأخذ ماذا؟ متاعه، لأنه انتقل بموت المفلس إلى ورثته، إلى ورثته، فحينئذ يصبح هذا البائع أسوة الغرماء. يعني يروح كما باقي الغرماء إلى ورثة الميت، قال احنا باباكم رانا نسللوا كذا وكذا، وهذه البينة وهذا هو الإثبات. فيعني يأخذون أو يأخذ هذا البائع ما له بطريقة أخرى غير هذه الطريقة ماذا؟ المباشرة التي تخول له أن يأخذ ماذا؟ متاعه بعينه. المسألة التي بعد ذلك نختم بها هذا مسائل هذا الحديث، احنا عرفنا يعني في أول مسألة من مسائل حديث الباب أن المفلس، أن المفلس هو الذي عليه ديون، وأن هذه الديون أكثر من ماله، أكثر من ماله. وإذا حكم الحاكم، وإذا حكم الحاكم بإفلاس هذا الشخص، إذا حكم الحاكم بإفلاس هذا الشخص فمعنى ذلك أنه كما سيأتي، كما سيأتي في الأحاديث، الأحاديث الآتية، يعني من حق، من حق الحاكم أن يبيع مال هذا المفلس، أن يبيع مال هذا المفلس، وذلك لسداد الديون التي عليه. إذا الآن عندنا، عندنا مفلس حكم بإفلاسه، عليه ديون، فلا بد ماذا؟ أن تسدد هذه الديون من ماله، أن تسدد هذه الديون من ماله. ولكن كيف تسدد هذه الديون يا جماعة؟ احنا عرفنا بأن صاحب المتاع إن وجد متاعه بعينه فهو أحق به. يعني الآخرين ما عندهمش الحق يهضروا، قال كمن لا رانا نسألوا، لا، من وجد متاعه بعينه فله ماذا؟ أخذه، فله ماذا؟ أخذه. ولكن يعني باقي الديون كيف تسدد يا جماعة؟ كيف تسدد من مال المفلس؟ مع أنه في كثير من الأحيان، طبعا احنا نقول يعني قبل أن نصل إلى النقطة الثانية، إن كان المال الذي تركه المفلس يفي لتسديد جميع الديون فلا إشكال. يعني لو كان الجمع أموال المفلس، لأنه سيأتي يعني في بعض الأحيان قد يباع حتى بيت المفلس، يعني ضروري تتباع، يعني ضروري تتباع. وبالتالي نقول إن كان المال الذي عند المفلس يعني يفي بسداد جميع الديون فلا إشكال، يعني كل واحد يدي الدين بتاعه، هذا يسلم 100 يدي 100، هذا يسلم 200 يدي 200، هذا يسلم 150 يدي 150 حتى نسدد جميع الديون. ولكن لو كانت الديون أكثر من مال المفلس، وهذا هو الكثير أو الغالب، هذا هو الغالب أن تكون الديون أكثر من مال المفلس، فكيف تسدد ديون الغارمين؟ مثلا، مثلا شخص مثلا ديونه، ديونه مثلا 100 مليون، ديونه مثلا 100 مليون، الديون التي عليه 100 مليون سنتيم، والمال الذي ترك الذي عند المفلس، قلوا عنده ماشي تركه، مازال حي المفلس، مازال حي، المال الذي عند المفلس مجموعه مثلا 50 مليون سنتيم، 50 مليون سنتيم، كيفاش نوزعوا ال50 مليون هذه على الناس اللي راه يتسال أصلا 100؟ كاين ناس يتسال 100 وهو عنده غير 50، كيف، كيف توزع؟ قال العلماء ننظر أو نجمع، نجمع الديون كلها، نجمع الديون كلها. قال 100 هذه فلان مثلا أو يسال شحال، أو يسال مثلا 20، فلان ويسال 20، وفلان ويسال 40، وفلان ويسال شحال 40 ثاني باش تولي 100. إذن كان ثلاث أشخاص يعني راه يتسال الشخص هذا، كان واحد يسالو 20 مليون، واحد يسالو 40 مليون، وواحد يسالو 40 مليون. المجموع كم؟ المجموع كم يا جماعة؟ المجموع 100. طيب إذن نجمع هذه الديون ثم ننظر إلى نسبة كل واحد منهم في هذا الدين. لسنا في 20 راه يسال شحال؟ 20% من مجموع الدين، راه يسال 20% من مجموع الدين. لسنا في 40 راه يسال 40% من مجموع الدين. إذا هو عنده 50 مليون، 50 مليون اللي يسال 20 شحال يدي يا جماعة؟ يدي 20% من 50 هذيك، 20% من 50، و20% من 50 شحال؟ تأكد 20 مليون من 50. لا، قصدي 20% من 50 شحال تساوي؟ تساوي 10، تساوي 10 ملايين. إذن هذاك اللي يسال 20 نمدوا له 10، واضح؟ إذن يدي 10، بصح مازال راه يسال شحال يا جماعة؟ مازال راه يسال 10، نمدوا له 10. اللي يسال 40 نسبته شحال؟ 40، 40% شحال يدي؟ يدي 20. إذن هذا نمدوا له 10، وهذا 20، وهذا 20، فيأخذون يعني أموالهم على حسب نسبهم في الدين، واضح يا جماعة؟ إذن هكذا يعني يقسم مال المفلس على الغرماء، هكذا يقسم مال المفلس على الغرماء، بأن يأخذ كل واحد منهم يعني بما يقابل ماذا؟ نسبته من الدين، بما يقابل نسبته من مجموع ماذا؟ من مجموع الديون. وبهذا نكون يعني قد فرغنا من ذكر المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال: رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. أولا، صحابي هذا الحديث هو الشريد ابن سويد، لأن الحديث من رواية عمر ابن الشريد عن أبيه، وأبوه هو الشريد، اسمه الشريد ابن سويد، وهو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان. شهدوا بيعة الرضوان. شكون هي بيعة الرضوان يا جماعة؟ شكون هي بيعة الرضوان؟ يعني بيعة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام يوم ماذا؟ الحديبية. لأن الله تعالى قال في هؤلاء: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر، هكذا الآية، إذ يبايعونك تحت الشجر. فلهذا سميت هذه البيعة ببيعة ماذا؟ الرضوان. ولم يذكر يعني في ترجمته يعني سنة وفاته. هذا ما يتعلق بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ما عدا الترمذي. إذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، إذا الترمذي مروحش. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا غيرهم من المصنفين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ولهذا قال الحافظ في تخريجه قال: وعلقه البخاري. ولكن الملاحظ أن الإمام البخاري علقه بصيغة التمريض، لأنه قال البخاري في صحيحه قال: ويذكر ويذكر، يعني هذه يعني فعل مبني للمجهول، هذه العلماء يسمونها صيغة تمريض. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته. وطبعا معلقات الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني باختصار، يعني اللي ما عندوش فكرة تكون عنده فكرة، الحديث المعلق في البخاري هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري بغير إسناد. يعني عادة الإمام البخاري الأحاديث هو يسندها، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إذن هذه أحاديث مسندة. الأحاديث اللي يرويها بغير إسناد يقول مثلا عن عبد الله بن عمر، أحيانا البخاري وش يقول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وين الإسناد تاع الحديث؟ ما كاش الإسناد تاع الحديث. هذه الأحاديث التي يرويها البخاري بغير إسناد يسميها العلماء أحاديث ماذا؟ معلقة. يسميها العلماء أحاديث معلقة. علاش أحاديث معلقة يا جماعة؟ علاش حديث ماذا؟ معلق. لأن الحديث كما قال يعني بعض أهل العلم يعني هو عبارة يعني عن سلسلة من الرواة، عبارة عن سلسلة من الرواة، تبدأ مثلا من تحت كاين النبي صلى الله عليه وسلم، كاين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد يجي فوقه الصحابي، ومن بعد يجي فوقه التابعي، وهكذا. واضح؟ فإذا حذف إسناد هذا الحديث، يعني إسناد هذا الحديث أو شيء من إسناد هذا الحديث، طبعا هما يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في القمة يا جماعة، يعني يعكسوا يجعلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القمة، ولهذا يعني يصبح ماذا؟ الحديث معلق، يعني الرواة اللي نحيهم من تحت. فإذا حذفنا راويا، إذا مثلا البخاري حذف شيخه، بمجرد أن يحذف شيخه يصبح الحديث معلق. إذا حذف الشيخ تاعه ولا الشيخ تاعه وشيخ شيخه، ولم يبقى إلا أعلى الإسناد اللي في الهرم تاعه كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح ماذا؟ يصبح كالحديث المعلق. واضح؟ لهذا سمي هذا الحديث بالحديث المعلق. طيب، الأحاديث المعلقة التي يخرجها البخاري في صحيحه ما حكمها؟ هل هي أحاديث صحيحة ولا ضعيفة؟ العلماء قالوا الأحاديث التي يعلقها الإمام البخاري في صحيحه على نوعين، إما أن يرويها بصيغة الجزم. وش معنى صيغة الجزم؟ صيغة الجزم هي أن يقول مثلا الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول روى ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، هذه تسمى صيغة جزم. وإما أن يرويها بصيغة التمريض. صيغة التمريض هو أن يذكرها بفعل مبني للمجهول، كان يقول مثلا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يذكر كما في هذا الحديث قال يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يروى عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذه تسمى ماذا؟ صيغة تمريض. إذا ذكرها بفعل مبني للمجهول فهي صيغة تمريض. إذن عندنا أحاديث معلقة يرويها بصيغة الجزم، وأحاديث معلقة يرويها بصيغة التمريض. الأحاديث التي يرويها البخاري في بصيغة الجزم، الأصل أنها ثابتة عنده، يعني ما دام هو جزم بها فمعنى ذلك أن هذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري. طيب، ما دام أنه صحيح، علاش ما ذكرش الإسناد تاعه؟ ما دام الحديث هذا صحيح عنده، لماذا لا يسنده؟ قال العلماء لأنه ليس على شرطه، هو صحيح ولكن ليس على شرطه، ولذلك لم يسنده. إذن ما جزم به هو صحيح عنده، وما رواه بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. شوفوا يا جماعة، هذه قواعد عامة، ولكن كي تدخل في التفاصيل أحيانا قد يكون الحديث أسنده الإمام البخاري في صحيحه، يعني رواه في صحيحه وأسنده، وقد يذكره في باب من أبوابه معلقا بصيغة التمريض. فما هيش يعني علوم دقيقة، مش غير تلقى يعني حديث في البخاري بصيغة التمريض تروح تشبك على رأسك وتقول هذا حديث ضعيف. ولهذا يعني هذا الشأن لا يتكلم فيه إلا أهله المتخصصون فيه. احنا كما قلنا يعني المعلومات اللي اعطيناكم هي يعني كما يقولوا ثقافه عامه، كما يقولوا ثقافه عامه في الحديث، باش تكون عندك فكره فقط، ولكن ماشي بالمعلومات هذه تروح يعني تصدر ماذا يعني احكاما في معلقات البخاري التي دوخت كما يقال علماء. فهذه يعني فكره يعني بمناسبه يعني ذكر الحافظ في تخريجه كلمه وعلقه البخاري. طيب احنا وين كنا يا جماعه؟ اذا كنا رانا مع التخريج، تخريج الحديث. قلنا هذا الحديث رواه الاربعه ما عدا الترمذي والامام احمد وغيره من اصحاب المصنفات كابن حبان وغيره، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغه التمريض. طيب هؤلاء الذين اسندوا هذا الحديث في مصنفاتهم ومؤلفاتهم رووه من طريق راو اسمه وبر، وبعضهم يقول وبر يزيد له التاء، من طريق وبر ابن أبي دليلة عن محمد بن ميمون ابن مسيكة عن عمرو بن شريد عن أبيه عن جده. طيب وبر هذا الذي يروي هذا الحديث هو راو ثقة، يعني وبر هذا هو راو ثقة، ولكن الإشكال أنه يروي هذا الحديث عن راو اسمه محمد ابن ميمون ابن مسيكة. طيب مع محمد هذا ابن ميمون ابن مسيكة لو ذهبت إلى كتب التراجم لوجدت ما يدل على أنه راو مجهول، راو مجهول. لهذا قال عنه ابن المديني شيخ الإمام البخاري قال مجهول لم يروي عنه غير وبرة، لم يروي عنه غير وبرة. شوفوا زاد التاء هنا، يعني بعضهم يقول وبر وبعضهم يقول وبر. إذا ابن المديني يقول مجهول، والذهبي رحمه الله قال ما روى عنه غير وبرة، يشير أيضا إلى جهالته. الحافظ ابن حجر أيضا في التقريب قال عنه مقبول. وش معناته مقبول يا جماعة؟ يعني مقبول إذا توبع، فإذا لم يتابع فهو ضعيف. والحافظ بهذه العبارة يشير أيضا إلى جهالته، يشير أيضا إلى جهالته. إذن ف يعني كتب التراجم تدل على أن هذا الراوي اللي هو محمد بن ميمون بن مسيكة ضعيف لما فيه من جهالة، لما فيه من جهالة. ولكن وكيع بن الجراح وغيره لما رووا هذا الحديث بهذا الإسناد نقلوا عن وبر أو عن وبرة بأنه لما روى هذا الحديث عن محمد ابن ميمون قال أثنى عليه خيرا، يعني وبر كروى هذا الحديث عن محمد ابن ميمون أثنى خيرا على هذا الراوي، هكذا جاء في إسناد الحديث قال أثنى عليه خيرا. بناء على هذا الثناء، بناء على هذا الثناء بعض العلماء حسنوا هذا الحديث، وممن حسن هذا الحديث طبعا من القدماء عندنا ابن كثير، ابن كثير رحمه الله قال إسناده جيد. عندنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إسناده حسن. عندنا أيضا الشيخ الألباني رحمة الله قال إسناده حسن بناء على ثناء هذا الراوي عن شيخه، يعني التلميذ لما حدث بهذا الحديث عن شيخه أثنى عليه خيرا. ولكن أنا العبد الضعيف طبعا أنا أتكلم يعني بمنهج علمي كما يقال، أنا يظهر لي والله أعلم أن هذا التحسين ليس في محله، هذا التحسين ليس في محله، بل يبقى هذا الحديث ضعيفا لجهالة هذا الراوي، لجهالة هذا الراوي. قد يقول قائل هذا الراوي ليس مجهولا بدليل أن تلميذه أثنى عليه، بدليل أن تلميذه أثنى عليه، فلماذا لا يحسن الحديث كما حسنه هؤلاء العلماء؟ وإن كان طبعا يعني في المقابل كاين علماء يعني ضعفوا هذا الحديث لجهالة ماذا؟ هذا الراوي. فلماذا لا يعني نعتمد ثناء التلميذ على شيخه؟ أقول أولا وبر ابن دليلة هذا هل هو من النقاد الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل؟ لأننا يا جماعة عندنا في الحديث علم الجرح والتعديل مش أي واحد يجي يجرح وأي واحد يجي يعدل، العلماء يأخذون ماذا؟ بأقواله، مش هكذا كبرت. يعني الجرح والتعديل في الحديث إنما يقبل من أهله من النقاد، ولذلك أكثر المحدثين يا جماعة لم يتكلموا في علم الجرح والتعديل. ولهذا تصوروا الإمام البخاري فقط عنده 1000 شيخ، عنده أكثر من 1000 شيخ، هذا غير البخاري، 1000 شيخ كلهم محدثون. ولكن الإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر العلماء الذين تكلموا في جرح الرجال وتعديلهم عبر القرون كلها، يعني من بداية القرون الأولى إلى عهده، يعني حسبهم بالعشرات، مانيش عارف شحال، مانيش شافيدو بالك 70 واحد ذكروا، هم عشرات، يعني ما همش حتى 100، بينما المحدثون بالآلاف. مع ذلك الذين أخذ العلماء عنهم تعديل الرجال وتوثيق الرجال وتجريحهم يعني هم أناس معدودون. فوبر هذا هل هو من أولئك؟ جواب لا. ولهذا وجد نقاد لم يأخذ العلماء بتوثيقهم، مثل ابن حبان ناقد من النقاد في الحديث، ممن يعتمد في الجرح والتعديل، ومع ذلك إذا وثق رجلا فالعلماء لا يعتمدون على توثيقه، قالوا لأنه متساهل، يتساهل في التوثيق. فالعلماء ما كانوش يأخذوا يعني توثيق أي واحد هكذا. إذن فوبر هذا، وبر ابن دليلة، يعني هل هو من النقاد الذين يعتمد قولهم يعني في الجرح والتعديل حتى نثق في توثيقه؟ طبعا الجواب لا قطعا، هذا أولا. ثانيا قوله أثنى عليه خيرا، كلمة أثنى عليه خيرا قد تكون في الدين، شخص مثلا رأيته صاحب دين شخصا صالحا فتثني عليه خيرا لدينه وصلاحه، صح ولا لا؟ فهل مثل هذا الثناء يفيدنا ها هنا؟ لا يفيد. علاش قلنا لكم الذي يتكلم في الجرح والتعديل، احنا رانا نتكلم على رواة الحديث، يعني لابد أن يكون من النقاد، والنقاد طبعا إذا تكلموا في راو فإنهم ينظرون فيه يعني من جهتين، من جهة دينه وعدالته، ومن جهة أيضا ماذا يا جماعة؟ حفظه وضبطه. فإذا أثنيت على شخص خيرا في صلاحه ودينه، طيب الضبط وين راه الضبط؟ كاين الناس صاحب دين بصح سيء الحفظ، ولكنه سيء الحفظ، فسيء الحفظ ضعيف الحديث، حتى لو أثنيت عليه خيرا في دينه. يعني تصوروا أبو حنيفة رحمة الله عليه، أبو حنيفة النعمان، يعني كان يعني رجل فقير ورجل يعني صاحب يعني دين وعبادة وصالح معروف، ولكنه في الحديث مضاعف، في الحديث مضاعف في الحديث، يعني إذا وجدت إسنادا فيه أبو حنيفة فهو إسناد ضعيف، لأنه لم يضبط ماذا؟ الحديث، لم يضبط الحديث، لم يحفظه كما يحفظه الحفاظ. وبالتالي فقوله أثنى عليه خيرا قد يكون في دينه وصلاحه، وهذا لا يعني أنه يعني ضابط ومتقن لما يرويه. وبالتالي أنا يعني كرأي العبد الضعيف يعني أرى بأن هذا الحديث لا يرقى أن يكون حديثا حسنا، بل هو يعني حديث ضعيف، والله تعالى